يونس مولى عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، خرج له مسلم وغيره. وهناك أبو يونس آخر مر علينا فيما سبق، وهو مولى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو سليم بن دبي. أو تكلمنا على هذه المسألة فيما سبق. هناك يونس أبو يونس مولى أبي هريرة وهو ثقة، وهناك أبو يونس مولى عائشة رضي الله تعالى عنها وهو أيضا ثقة. أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لهم مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فأذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. نعم. لما بلغتها أذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الإسناد إسناد صحيح، وقد اختلف أهل العلم في الصلاة الوسطى أي الصلوات هي. وأرجح الأقوال والله أعلم هي صلاة العصر، كما جاء ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فأرجح الأقوال هي أنها صلاة العصر، هذا هو القول الراجح. وهذا الخبر وهو صحيح عن عائشة، وقد خرجه الإمام مسلم، قد يفيد أن صلاة العصر ليست هي الوسطى، إن الواو تقتضي المغايرة في الأصل، والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وأحيانا لا تقتضي المغايرة، أحيانا لا تقتضي المغايرة، فلعل هنا الواو لا تقتضي المغايرة، جمعا بين هذا النص وغيره، والذي فيه أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فأقرب الأقوال والله أعلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وهذا الذي سمعته عائشة من الرسول عليه الصلاة والسلام، إما أن يكون من قبيل التفسير، وإما أن يكون من القرآن المنسوخ، الله أعلم. ولا شك أن القرآن هو ما بين الدفتين، هذا هو القرآن. نعم. ثم قال مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع وهو العدوي. وعمرو بن رافع هذا ليس بالمشهور، لكن في مثل هذا لا بأس به، وذلك لرواية زيد بن أسلم عنه، وزيد بن أسلم من أجلة التابعين كما تقدم، ولأن أيضا الإمام مالك قد أدخل هذا الخبر في الموطأ، ولأن عمرو بن رافع من التابعين بل قد يكون من كبارهم، ولأنه أيضا روى شيئا جاء ما يشهد له. قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فأذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها أذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. نعم، وهذا الإسناد عن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. نعم، وهذا الكلام في هذا المثل مثل الذي سبق، فهو مثل ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم، أنا ظنيت أن خبر عائشة يختلف، لكنه لا يختلف عن خبر عائشة، وإنما هو بمثل خبر عائشة. نعم. ثم قال مالك عن داود بن الحصين، وداود بن الحصين صدوق لا بأس به، وقد تكلم في روايته عن عكرمة. هنا هذا الخبر ليس عن عكرمة بل عن ابن يربوع المخزومي، وهو عبد الرحمن بن سعيد، وهو ثقة. عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي أنه قال: سمعت زيد بن ثابت يقول: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. نعم، هذا ثابت، هذا الخبر ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وهذا من جملة الاختلاف الذي حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الصلاة الوسطى. ثم قال ذلك أنه بلغ أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عباس كان يقولان: الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال مالك: وقول علي بن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك. نعم، وكما تقدم من الأقرب أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد اختلف الصحابة في ذلك، لكن كما تقدم أن أرجح الأقوال هي صلاة العصر، وقد جاء هذا عن علي رضي الله عنه فيما رواه الإمام مسلم عندما قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر في غزوة الخندق، قال شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فهذا القول أو عفوا هذا الحديث فاصل في هذه المسألة. لا شك أن ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو الذي يجب أن يعمل به بخلاف ما جاء عن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالراجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم، تفضل. باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان. وعن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد فقال نعم، فقيل له هل تفعل أنت ذلك؟ فقال نعم، إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب. وعن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد. وعن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به. قال مالك أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة. نعم، قال مالك رحمه الله عن هشام بن عروة وتقدم لنا عن أبيه عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. نعم، هذا الخبر نادى صحيح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر بن أبي سلمة هو ولد أم سلمة وهو صحابي صغير وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، و هذا الحديث قد خرجه أيضا البخاري وغيره. نعم، وهذا الحديث فيه مشروعية الصلاة في الثوب الواحد، وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم في الصلاة في الثوب الواحد، فبعضهم منع وبعضهم رخص، والأقرب هو الرخصة أنه يجوز صلاة في الثوب الواحد كما ثبت في هذا الحديث. نعم، هذا الحديث مشروعية الصلاة في الثوب الواحد، ولا شك أن الأفضل صلاة الثوبين، يجمع بين هذا الخبر وغيره من الأخبار أن الأفضل صلاة في ثوبين، وإن لم يجد الإنسان إلا ثوبا واحدا أو صلى في ثوب واحد فلا بأس بذلك. ثم قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول كلكم ثوبان. نعم، هذا الخبر لا شك أنه صحيح ويعتبر من صح الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كما تقدم لنا فيما سبق أن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هذه من صح السلاسل، بل هي صح السلاسل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الخبر قد خرجه الشيخان، وفي هذا الحديث لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أولي كلكم ثوبان، يعني ليس لكل أحد منكم ثوبان، فإذا لا بأس أن يصلي الإنسان في الثوب الواحد. نعم، ثم قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة هل يصلي رجل في ثوب واحد؟ فقال نعم، فقيل له هل تفعل أنت ذلك؟ فقال نعم، إني لأصلي في ثوب واحد وأن ثيابي لعلى المشجب. نعم، فهذا كله يدل على ما تقدم. نعم، ثم قال مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد، نعم، وهذا قد جاء في صحيح البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه. وقال مالك أيضا عن ربيعة بن عبد الرحمن، هو أبو ربيعة بن أبي عبد الرحمن، هو إلا عندك ربيعة بن عبد الرحمن ولا ابن أبي عبد الرحمن؟ ابن أبي. إيه نعم، هذه النسخة اللي معي ربيعة بن عبد الرحمن، لا الصواب ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وعبد الرحمن وأبو عبد الرحمن اسمه فروخ، وهذا هو الملقب بربيعة الرأي، وهو شيخ الإمام مالك في الفقه. وتوفي عام 36 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة فقيه، أن محمد بن عمرو بن حزم، نعم وهو ثقة، كان يصلي في القميص الواحد. محمد بن عمرو بن حزم وهو من التابعين كان يصلي في الثوب الواحد، فهذا كله كما تقدم يدل على ما سبق من الأبد بالصلاة في الثوب الواحد. ثم قال مالك أنه بلغ عن جابر بن عبد الله أن رسول عليه الصلاة والسلام قال: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان قصيرا فليتزر به. نعم، هذا الحديث ذكر الإمام مالك بلاغا، ولكنه كما تقدم ثابت في صحيح البخاري ومسلم، خرجه الشيخان. نعم، وأن في هذا الحديث أن إذا صلى الإنسان في الثوب الواحد فهذا على قسمين: إن كان هذا الثوب واسعا يلتحب به، وأما إن كان قصيرا فيتزر به إن كان قصيرا، لأنه ما يستطيع أن يلتحب به، أما إذا كان قصير فيتزر به، يعني يكون على هيئة الإزار. وهذا يدل على أن تغطية العاتقين أو أحدهما أنه ليس بواجب، أنه ليس بواجب، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. هناك من رأى أنه لا بد من تغطية العاتقين أو أحدهما، ما هو مذهب الحنابلة، وهناك من لم يرى ذلك. ومن رأى ذلك استدل بحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه أو عاتقيه منه شيء، فاستدلوا بهذا الحديث. ومن أجاز ذلك دليله أو من أدلة حديث جابر هذا الذي معنا، ويدل حديث جابر كما تقدم أنه لا بأس بذلك، الثوب إن كان قصيرا يتزر به الإنسان، وإن كان كبيرا يلتحب به. ثم قال مالك: أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة. نعم، هذا كما تقدم لا شك أن الأولى أن الإنسان يغطي عاتقيه، وأن الأولى أن يصلي الإنسان بثوبين، لا شك هذا هو الأولى والأفضل، لكن كلام في الجائز. نعم. باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار. وعن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. وعن مالك عن الثقة عنده عن بكير ابن عبد الله ابن الأشج عن بصر بن سعيد عن عبيد الله بن أسود الخولاني، وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت: إن المنطقة يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟ فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغا. قال مالك، وعفوا، أن مالك بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الدرع والخمار. نعم. ثم قال مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ، ومحمد بن زيد بن قنفذ ثقة، عن أمه، وأمه لأن اسمها آمنة، وهي ليست بالمشهورة، أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. نعم، هذا الخبر ثابت عن أم سلمة، ولا بأس به، لا بأس بهذا الإسناد. نعم، وفي هذا الخبر فيه بيان لما تصلي به المرأة، وأن المرأة لا شك بخلاف الرجل، لا شك أن الثوب هذا شرط من شروط الصلاة، وأعني بذلك الستر العورة بالنسبة لي أو غدو. وبالنسبة للمرأة كما قالت أم سلمة أنها تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها، فعلى المرأة أن تغطي، أن تصلي بثوب بحيث يغطي هذا الثوب شعرها وباقي جسمها وحتى قدميها، وحتى قدميها. أما إذا أخرجت يديها فلا بأس، لأن ليس هناك دليل يلزم المرأة أن تغطي يديها، وأما الوجه فلا تغطي، لا يجوز تغطيتها إلا إذا كان هناك رجال أجانب، فهنا عليها أن تغطي وجهها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. فهذا الثوب هو الذي تصلي فيه المرأة. وخبر سلمة هذا قد جاء مرفوعا عند أبي داود، ولكنه لا يصح رفعه، وإنما الصواب وقفه كما رواه الإمام مالك رحمه الله، ولم ينقل عن غير أم سلمة ما يخالف ما جاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها فيما أعلم. وتغطية القدمين بالنسبة للمرأة هذا فيه خلاف، والأقرب الله أعلم أنه لا بد من تغطيتهما كما قالت أم سلمة. وكما ذكرت لا أعلم أن هناك من يخالف أم سلمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالأقرب أنه لا بد أن تغطي قدميها، وما بالنسبة لليدين كما تقدم فلا بأس، إن غطتهما أو غطتهما لا بأس، لأنه لم يأتي دليل لذلك. وأما الوجه فكما تقدم تكشف عن وجهها إلا إذا كان هناك رجال أجانب. نعم. ثم قال مالك أن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشد، نعم، عن بصر بن سعيد إلى آخره. طبعا اختلف في قول مالك عن الثقة عنده، فهذا الشيء وهو عندما يقول الراوي الثقة عندي أو حدثني ثقة هل يقبل ولا لا، فيه خلاف بين أهل العلم، وبعضهم قال يقبل، بعضهم قال لا يقبل، وبعضهم فصل قال أن مثلا المالكية الذين يتبعون مالك عليهم أن يقبل قوله هنا، أو مثلا الشافعية أنهم يقول حدثني من لا أتهم عليهم أن يقبلوا قوله. والأقرب كما هو مذهب أهل الحديث أن قول الراوي حدثنا الثقة أنه لا يقبل حتى يسمي، إن قد يكون ثقة عنده مثل نبي زيد الأسلمي فهو غير متهم عند الشافعي، لكن نبي يحيى الأسلمي نعم، فهو غير متهم عند الشافعي، لكن عند أهل الحديث اتهموه وتكلموا فيه، فمثل هذا لا يقبل حتى يسمي. لكن قيل هنا أن المقصود بالثقة في هذا الخبر هو الليث بن سعد، نعم، عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله الأشد، وهو ثقة جليل من الطبقة الخامسة. وقال أحمد بن صالح المصري قال أن إذا روى بكير بن عبد الله عن شخص فلا تسأل عن ثقته، أو فلا تسأل عنه، يعني أنه ثقة. وأحيانا الحفاظ وأحيانا النسائي يوثق، وأحيانا النسائي عفوا يوثق شيوخ بكير بن الأشد وإن كانوا ليسوا بالمشهورين، ولعله اعتبر رواياته فوجد غالبا أنه لا يروي إلا عن ثقة كما قال أحمد بن صالح. نعم. قال عن بسر بن سعيد، وبشر بن سعيد هو المدني، وهو ثقة موصوب بالعبادة والفضل، وقد خرج له الجماعة، ومر علينا فيما سبق. قال عن عبد الله بن الأسود الخولاني، وهو ثقة من كبار التابعين، وكان في حج ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. نعم. وهذا الإسناد إن كان شيخ مالك هو الليث فلا شك أن هذا الإسناد صحيح، يكون هذا الخبر صحيح. نعم. وهذا كما تقدم عن عائشة وأم سلمة

نرجع في حديث أخرى كما في الحديث الذي بعده. نعم، قال مالك عن أبي الزبير المكي وهو محمد بن مسلم بن تدوس الأسدي مولاه المكي، وهو ثقة جليل، هذا القول راجح، ثقة حافظ، إن أحاديثه مستقيمة، وأما من تكلم فيه فلامه إما هذا الكلام من أجل شيء يتعلق في سيرته فيما يتعلق، يعني إن قيل أنه إن شعبة وجده لا يسترجح في الميزان، وقيل أنه بسبب أن شعبة سمع يسب شخصا إلى آخره، فهذا لا يتعلق بحديثه، فحديثه مستقيم، ولذلك وثقه بعض كبار الحفاظ، فقال علي بن المدينة أنه ثقة حافظ، وخرج له الإمام مسلم في صحيحه، نعم خرج أنه ثقة حافظ، ورواية الإمام مالك أيضا مما يقويه، نعم، وهو الطبقة الرابعة في عام 26 و100 وقيل غير ذلك. نعم، عن ابي الطفيل وهو عامر بن واثلة الليثي، وهو من صغار الصحابة في عام 10 و100، وهو آخر من توفي من الصحابة. نعم، أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، أي في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله أين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين فبضوا بشيء مما، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا، فقال نعم، فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما شاء الله يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى استمع بشيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم عاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ كنانا. نعم، هذا الإسناد صحيح، وقد خرج الإمام مسلم في صحيحه. نعم، وفي هذا الحديث مشروعية الجمع بين المغرب بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، طبعا والفجر لا تجمع إلى غيرها، ولا يخفى أن الأصل في الصلاة أن تصلى في وقتها، وأن الإنسان لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، نعم، إلا بعذر فيجوز له الجمع، وهذا العذر إما أن يكون سفر كما في هذا الحديث، وإما أن يكون مطر كما سوف يأتي بمشيئة الله، وإما أن يكون مرض أو ما شبه ذلك من الأعذار التي يرخص فيها للإنسان أن يجمع بين الصلاتين. دلت الأدلة على أن الجمع أوسع من القصر، لأن القصر لا يكون إلا في حالة السفر، بخلاف الجمع فإنه يكون في السفر ويكون في غيره. نعم، وفي هذا الحديث أنه لا بأس المسافر أن يجمع وهو نازل، هناك خلاف بين أهل العلم، وهناك من أهل العلم من يرى أنه لا يجمع، أن المسافر لا يجمع إلا عند الحاجة، فإذا احتاج جمع وإذا لم يحتاج لا يجمع، يعني في حالة السفر، وهذا مذهب ابن تيمية، أو ابن تيمية قول نحو هذا القول، والأقرب أن الإنسان يجمع إذا كان مسافرا مطلقا سواء كان نازلا أو سائرا، فهذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع وهو نازل، لأنه صلى الظهر والعصر ثم دخل أي دخل إلى خبائه ثم خرج فصلى المغرب والعشاء، هذا يدل على أنه كان نازلا عليه الصلاة والسلام. نعم، وفي هذا الحديث أيضا معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أنه قال لمعاذ يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا، وقد وقع هذا الشيء بالذات في عصرنا هذا، ومن المعلوم أن تبوك مشهورة الآن بالزراعة وبالذات الفواكه، ذات الفواكه، فهذه معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعجزات كثيرة عليه الصلاة والسلام ومتنوعة. ومن هذه الأنواع أن يخبر عن شيء لم يقع ثم يقع بعد أن يخبر عنه كما في هذا الحديث. نعم. ثم قال مالك عن نافع وتقدم لنا وعبد الله المدني وهو ثقة جليل في عام 1700 وجده الجماعة أن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السيف يجمع بين المغرب والعشاء. نعم، هذا الخبر خبر صحيح وهو ثابت في الصحيح، ثابت في البخاري ومسلم. وفي هذا الخبر مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء إذا كان سائرا. نعم. ثم قال مالك عن أبي الزبير المكة عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك كان في مطر. نعم، هذا طبعا فعل في المدينة، وخبر ابن عباس قد خرجه الشيخان، خرجه البخاري ومسلم بأسانيد متعددة. نعم، هذا أحد الأسانيد. وجاء في صحيح مسلم نفي المطر، جاء في صحيح مسلم نفي المطر. ولذلك عندما سئل ابن عباس لماذا جمع قال أراد أن لا يحرج أمته. فإذا كان هناك حرج على المصلي في أن يصلي كل صلاة في وقتها فهنا يشرع له الجمع، هذا أحسن ما يقال في هذا الحديث، كما فسره بذلك ابن عباس. ويفسر أيضا بالنصوص الأخرى التي تدل على مشروعية الجمع حتى بغير السفر من أجل المرض والمطر وما شابه ذلك، هذا أحسن ما يقال في هذا الحديث. وهذا الحديث قد اختلف فيه أهل العلم، ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله 4 أقوال في هذا الحديث، وذكر الحافظ بن رجب أكثر 8 أقوال. وحتى أن هناك من أهل العلم من قال أن هذا لا يعمل به هذا الخبر، كما قال أبو عيسى الترمذي في العلل الصغير. نعم، كل عفوا، نعم، كما قال أبو عيسى الترمذي في العلل الصغير أن كل ما في كتابه أنه يعمل به ما عدا حديثين، فذكر هذا الحديث، ذكر هذا الحديث أو ذكر أحد الحديثين هذا. لكن كما ذكرت أن النصوص بعضها يفسر البعض الآخر، وهذا حديث صحيح وليس هناك ما يرده، فيجمع بينه وبين النصوص الأخرى أن الإنسان إذا احتاج إلى الجمع فلا بأس أن يجمع. ودلت النصوص على مشروعية الجمع من أجل المطر والسفر، عفوا المطر، نعم، والمرض وما شابه ذلك. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. نعم، هذا خبر صحيح عن عبد الله بن عمر، ويدل على مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء من أجل المطر. نعم. قال مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر، فقال نعم لا بأس بذلك، فلم تر إلى صلاة الناس بعرفة. نعم، ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بعرفة جمع تقديم الظهر والعصر، فثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع التقديم، وثبت عنه أيضا جمع التأخير، هذا الذي دلت عليه النصوص. وأما من قال بأنه لا يجمع إلا في عرفة ومزدلفة كما هو مذهب الحنفية فهذا القول مو بصحيح، أو كما يقول أبو محمد بن حزم أن الجمع لا يجوز إلا إذا قدمت إلا عفوا إذا أخرت الأولى إلى آخر وقتها وقدمت الأولى إلى أول وقتها، وهذا طبعا يسمى الجمع الصوري، هذا يسمى الجمع الصوري، يقول هذا الجمع هو الذي يجوز فقط في السفر وغيره يعني من الأعذار، أو يرى أن هذا يجوز مطلقا في السفر وفي الحضر. وأما الجمع الحقيقي بحيث تجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما فما يراه ابن حزم أبدا، فأقول النصوص حجة عليه، أود على ما قال وما ذهب إليه، فثبت عن رسول جمع التقديم وجمع التأخير. أما مالك أنه بلغ عن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء. وعلي بن الحسين هو المعروف بزين العابدين، وهو ثقة جليل توفي عام 93 وقيل غير ذلك، خرج له الجماعة، وهو من طبقة الوسطى من التابعين. بالنسبة لابن حزم رحمه الله أنا ما أدري عن قوله في الحج، لكن اللي أظن أنه ما يرى الجمع مطلقا، يرى الجمع الصوري فقط، هذا اللي أظنه أنه. وطبعا نص على الجمع الصوري، لكن هل بعد يقول أيضا في هذا في الحج في عفوا يوم عرفة ومزدلفة؟ ما أدري عن قوله، نسيته، لكن هو يرى الجمع الصوري ولا يرى الجمع الحقيقي. نعم، لعل نقف عند هنا. نعم، أحد الأخوان يسأل الشيخ يقول ما هو ضابط الحرج؟ يقول لأن الرافضة يستدلون بمثل هذا على جواز الجمع مطلقا. ما تقدم النصوص لابد يجمع بعضها إلى البعض الآخر. من عباس بيّن قال هذا لا يحرج أمته، يعني إذا كان هناك حرج. وكما تقدم يعني دلت الشريعة على مشروعية الجمع من أجل المطر، لأن هذا فيه حرج، وأيضا من أجل البرد، وما الإنسان يجمع بدون عذر بدون سبب، هذا خلاف المشروع. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفرض في وقتها، هنا ما جاء بأنه جمع إلا في حالة العذر، وهكذا عمل الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم، ويسأل عن ضابط الجمع في المطر. يعني أهل العلم نصوا على أن إذا كان المطر يبل الثياب، إذا كان المطر يبل الثياب وجاء في وقت صلاة المغرب، هنا الإنسان يجمع جمع تقديم، كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان الأمراء إذا جمعوا في الليلة المطيرة جمع معهم. نعم، أحد الأخوان يسأل مشروعية صيام العشر أشهر ذي الحجة، الورد نص مرفوع، وجاء في حديث حفصة أن كان يصوم الرسول عليه الصلاة والسلام العاشرة والعشر ثلاثة أيام من كل شهر، لكن حديث حفصة لا يصح. جاء في حديث عائشة في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يصوم العشر، لكن الصيام لا شك أنه مشروع في أيام العشر، لأنه داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام من أيام العمل الصالح فيها حب إلى الله، الصيام لا شك أنه من جملة العمل الصالح. ولذلك جاء عن ابن عمر وعن الحسن البصري وقتادة وغيرهم من التابعين يشفع الصيام في هذه العشر. نعم، ويسأل هل ثبت نص في صفة التكبير؟ كان الصحابة في مروى عبد الرزاق عن سلمان الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، روى ابن أبي شيبة الأسود عن ابن مسعود أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. روى ابن أبي شيبة أيضا عن عكرمة عن ابن عباس أن يقول الله أكبر الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا، أو نحو ذلك، جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فهذا الذي جاء عن الصحابة في ذلك، ما أعلم أنه جاء غير هذا. شيخ، تقسيم التكبير له مطلق ومقيد، ما هناك نص فيه نص معين؟ يقولون يعني الصحابة جاء عنهم بدهم يكبرون إلى دخلة العشر، وجاء عن بعضهم أنه كان يبدأ بالتكبير من يوم عرفة، فقالوا أن هذا الثاني الذي جاء من يوم عرفة أن هذا تكبير مقيد، والأول تكبير مطلق، وهذا طبعا يعني ما يظهر، هذا شيء غير ظاهر. النصوص جاءت بمشروعية التكبير، ويذكر اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام، يكون على الإطلاق يا شيخ، يكون على الإطلاق. نعم، الإنسان يكبر سواء قبل الصلاة بعد الصلاة في الصباح في المساء، وما جاء ابن عمر أنه كان يكبر في فسطاطه وفي ممشاه وكذا وكذا. قال ابن حجر أن الآثار اللي ذكرها البخاري تؤيد ما ذهب إليه من أن التكبير كله مطلق لا يتقيد. نعم يا شيخ. نعم، سمح. اشتراك الجماعة يا شيخ في الأضحية الواحدة، إذا كان مثلا بيت فيه ثلاثة من الأخوان والنفقة مشتركة بينهم، فهل يشترون الأضحية من هذه النفقة من هذا الصندوق؟ نعم، بما أن النفقة مشتركة إذن هم كأسرة واحدة. نعم، السنة في حقهم ذبيحة واحدة تكون باسم الجميع يعني ومن نفقة الجميع. نعم، ثابت الله.